السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعده. كنا قد توقفنا عند بيان أركان الحكم الشرعي، وقلنا بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، على سبيل الاقتضاء أي الإلزام، أو تخييرا أو وضعا. هذا الحكم له أركان: الحاكم، المحكوم به، المحكوم فيه، المحكوم عليه. الحاكم قلنا هو الله تعالى بالمباشرة أو الواسطة، بالمباشرة أو الواسطة، المباشرة أي القرآن، بالواسطة أي السنة. وتوقف حديثنا وعندما كنا نبين بما يعرف حكم الله، أيعرف بالعقل أم بالنقل، وكان الترجيح أنه يعرف بالنقل والعقل معا. لكن إذا كان الحكم متعلق بالعبادات فالنقل موجد والعقل مؤكد. يعني إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج، النقل هو الذي ينشئ الحكم، النقل يوجده، يعني يوجد الحكم. لأن لا يجوز أبدا أن نعبد الله كما نريد نحن، وإنما نعبده بما أراده. فالعقل يؤكد لكن لا يوجد. يعني مثلا أقول فرض علينا الصلاة، نعم، أقول لأن حق من حق الخالق أن يعبد، ومن حق الرازق أن يشكر، خلاص عقلا. لكن أصلي إزاي؟ أزكي؟ أحج؟ الذي يأمر هو النقل الشرع. طب في المعاملات، في المعاملات تنقسم المعاملات إلى قسمين: منها ما يوجده النقل ويؤكده الشرع، ومنها ما يوجده العقل ويؤكده إيه؟ الشرع. زي البيع والشراء، ما يوجده النقل وبعدين يؤكده الشرع. احنا لو تذكرنا في اول محاضرة او الثاني محاضرة قلت ان مصادر التشريع او ادلة التشريع منها مصادر منشئة ومصادر ايه؟ كاشفة. انا قلت بالحرف ان العلماء قالوا ان مصادر التشريع اربعة متفق عليها: القرآن والسنة والاجماع والقياس، والباقي مختلف فيه. في مصادر أصلية زي القرآن والسنة، في مصادر تبعية زي الإجماع والقياس، في مصادر منشئة تنشئ حكم القرآن والسنة، وفي مصادر تكشف اللي هي الإجماع والقياس إلى آخر المصادر. تمام؟ ودي الأخ اللي عمل مذكرة، دي اللي انت محطتهاش. الامر الثاني، انت لما حطيت في المذكره قلت ان عندنا اربع ادله فقط ومش اربعه. ادله الاحكام هي مصادر الاحكام، انت جيت في الاخر قلت مصادر التشريع هي مصادر التشريع، هي ادله التشريع، هي اساس التشريع، هي اصول التشريع واحده. تمام؟ فدي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا عندي مصادر تنشئ يعني توجد تخلق الحكم، اللي بيتكفل بهذا هو الله. العقل هنا يؤكد، لكن في المعاملات عندي نوعين من الأحكام. نوع الشرع أنشأه زي أحكام الزواج، زي أحكام الجنايات والحدود، الشرع أنشأها. طب مهمة العقل إيه؟ يؤكدها. يؤكد يعني إيه؟ يعني يظهر ما فيها من مصلحة، فيؤكد على بقاء هذا الحكم لأن وجوده فيه مصلحة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لكن في أحكام في المعاملات العقل بينشئها ويأتي الشرع ليؤكد عليها. يؤكد يعني إيه؟ يعني هل هي موافقة للشرع أم غير موافقة؟ زي أنواع البيوع ووسائل وآليات البيع والشراء. الأول كنا لازم نروح السوق ونتفاوض ونعمل مجلس عقد، بقى فيه بيع بالمعاطاة، بيحط لي الرقم بديله الثمن وباخد الحاجة وامشي. بقى فيه بيع دلوقتي عن طريق الإيه؟ النت. هو لا يسمى مجلس عقد؟ بدم تعرف عليه الناس وارتضوه الشرع يؤكد جائز. فعندي ايضا بعض الامور التي يبتكرها العقل ويؤكدها الشرع، زي قوانين المرور، القوانين التي تتعلق بتنظيم الجامعات، تنظيم المؤسسات. هنا العقل هو اللي ايه؟ بينشئها ويبتكرها. لكن يجي الشرع يقول والله تعالى نوزن بقى اللي انتوا ابتكرتوه ده، يوافق الشرع ولا لا؟ يوافق. انا عندي الموافقه في الشرع درجات. ببدا بالنص قران ثم سنه ثم بقيه المصادر ثم اعود الى حاجه اسمها مقاصد الشريعه. فهل هذا الفعل او هذا القانون او هذا الابتكار يتفق مع مقصود الشرع ولا لا؟ فان اتفق فهو مشروع، وان لم يرد به نص. قضيه عندي اعجاز القران ان هو اتى بنصوص عامه ومحدوده وترك للعقل الإنساني في أمور المعاملات الابتكار وإيه؟ والتجديد والتنوع بحسب ظروف العصر وحسب ظروف الزمان والمكان. وضحت كده؟ نعم. إذن لما أقول إن حكم الله يعرف بالنقل أم بالعقل، قلنا المعتزلة قالوا العقل وتم الرد عليهم، والأشاعرة قالوا لا ده النقل بس والرد عليهم، وطلع أتباع أبو منصور الماتريدي رحمه الله وقال لا يعرف بالنقل وإيه؟ والعقل. وهذا هو الرأي الراجح. والإمام الغزالي قال كلمة دقيقة، قال وأفضل العلوم ما امتزج فيها الشرع بالعقل والرأي بالسمع. أفضل العلوم ان الاثنين دول يكونوا ايه؟ مع بعض. وافضل العلوم ما امتزج فيها الشرع بالعقل والراي بالسمع. وضحت؟ وقال من هذه العلوم ايه؟ علم اصول الفقه، لان علم اصول الفقه امتزج بايه؟ بالعقل بالاثنين. من عندي مصادره ثلاثه، لغة القرآن والسنة والأحكام الشرعية ثم المنطق، والمنطق ده ترتيب عقلي. طيب ننتقل إلى الركن الثاني وهو الحكم. الحكم هو خطاب الله كما قلت، المحكوم به الحاكم المحكوم به، المحكوم به أهو واجب حرام مكروه مندوب مباح، المحكوم به سبب شرط مانع، هذا الحكم نوع المحكوم به نوعين، يا حكم شرع تكليفي الحكم الشرعي، هنا نوعين الحكم محكوم به، انا اقولها هنا ايه المحكوم به نوعين، شرعي تكليفي يا حكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي خمس أنواع، واجب حرام مندوب مكروه مباح، أو أحيانا نقول بعضهم يقولوا جائز مباح. لا لا لا لا لا ما تقوليش مستحب. المندوب هنا هو النوعين، سنة مؤكدة وهنا ايه مستحب. لما تتكلم تقول لفظي بقى لازم تحطه في قالبه العلمي معايا، اما اجي اقول هنا سنة مؤكدة مستحب ده داخل فين؟ المندوب. في المندوب. لما اقول هنا مكروه عند الاحناف هيقول لي مكروه كراهة تحريم وكراهة ايه تنزيه، وضحت؟ فلما اقول كراهة تحريم وكراهة تنزيه اعرف على طول اللي قال التقسيم ده مين، الاحناف، كراهة تحريم وكراهة تنزيه، لكن ده تقسيم علمي لا يمت الى الحكم بالصلة، يعني ليس الحكم عند الجمهور والاحناف واحد من حيث الحكم. المباح هنا اللي هو المخير بقى، تعمل ما تعملش انت حر، زي الاكل الشرب، واحد عايز ياكل مش عايز ياكل حر، لكن امتى يكون الاكل بالنسبه له واجب؟ لو هيموت خلاص. زي اللي بيمتنع عن الاكل والشرب ده اضراب، هنا يأثم. طبعا. فانا عندي الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، خطاب الله تعالى عندك في الكتاب، أنا بس بعيد وبقسم التقسيمات دي عشان المسألة تبقى واضحة، لكن هنمر عليها كده سريعا. ده الحكم الشرعي كده؟ نعم. طيب فالحكم الشرعي ده محكوم به، أي حكم به الشرع، أهو واجب؟ طب بالنسبة للوضعي؟ الوضعي هو ما كان موضوعا سببا لمسبب أو شرطا له أو مانعا منه، او شرطا له او مانعا منه. الاحكام دي كلها لا دخل للانسان فيها، الحكم الشرعي التكليفي ده مكروه مندوب حرام. انما الموضوع الوضع ده منه ما لا دخل للانسان فيه ومنه ما لي فيه دخل، اللي مفيهوش دخل للانسان زي القتل مانع من الميراث. مين اللي قال كده؟ ربنا على لسان النبي لا ميراث لقاتل. تمام؟ يبقى جعل القتل مانعا من الميراث. لما نيجي لسبب صلاة الظهر سؤال. احسنت؟ نعم. انا ليا دخل في دخول الوقت؟ ماليش دخل. فربنا هو اللي وضع هذا السبب. الشرط، الشرط الطهارة، انا ماليش دخل، هو ربنا اللي اشترط. لكن لما نيجي للبيع والشراء في شروط لا دخل لي فيها، ربنا اللي وضعها، ان البيع ده يكون منتفعا به، يكون مباح شرعا، يكون معلوم القدر والجنس والنوع، تمام، والوزن. لكن في شروط اخرى انا ممكن بقى احط، اقول له تسلمني فين، لا العربيه عليك، سلمني عند بيت، سلمني عند المبنى، لا يقول لي لا انت اللي تيجي تستلم. طيب لو انا ما استلمتش اجيب العربيه من عندي ولا نضع احنا ايه شروط الزواج؟ في شروط ربنا وضعها على سبيل الالزام، وفي شروط وضعها على سبيل الاختيار والرضا. الشروط اللي فيها شيء من الالزام اللي هو رضا الزوجين، لازم يبقى فيه رضا، مفيش الزواج عن اجبار، رضا. تيجي بقى تقول له انا هكتب في العقد ما تتجوزت عليا ووافق، خلاص العصمه في ايديا ووافق، خلاص طب انا تقول لها طب انا هتجوزك بس مش هتسافر، مش هتسافر معايا. هو الاصل عشان يسافر لازم يستاذنها، هتفضلي معايا ولا تيجي تسافري معايا ولا اسيبك؟ احنا طبعا بنتكلم ان لازم المرأة هي اللي تستأذن. ليه؟ لان المرأة بتكون الجانب الاضعف. لكن هو برضه لما يجي يسافر لازم يستشيرها، هتيجي معايا ولا هتقعدي هنا ولا يعني اطلقك، لازم يعرض عليها. فتقول لا سافر بسلامة الله وانا منتظرة، تمام، انا مش هقدر اسيب اهلي والعيال هنا، سافر انت بالسلام. تقول له لا رجلي على رجلك، يبقى لازم يشيل رجلها قبل ما يحط رجليه. خلاص. فهو دي شروط. هل الشروط دي الشرع نص عليها؟ لا، تركها للايه؟ لرضا الناس واختياراتهم. وضحت؟ وتركها لرضا الناس. يعني من اغرب الفتاوى الاسبوع الماضي، واحد راح يتزوج واحدة مدينة نصر، فقال لها هديك 10,000 بس، ولا لك قايمة ولا لك أي حاجة. فبتقول لها لا، الشروط إن لازم فيه مهر ولازم فيه قائمة منقولات إلا إذا أنت تنازلتي. قالت والله أنا اشترطت عليه. هي ربنا يشفيها ويعافيها، تاخد علاج لا يقل عن 15,000 شهريا. اه والله ربنا يشفيها. فالراجل راضي، راضية أن يحمل عنها هذا العيب. يعني مش حرام؟ لا مش حرام، أصل دي حقوق من حق إن أنا أخذها أو أتنازل عنها، بتخضع لإيه؟ للرضا. لكن ربنا وضعها، أنا بقى أنفذها ما أنفذها أنت حر، لكن في أمور لازم الرضا، ده الأصل. المرض ده يا دكتور الله اعلم. انا بقول لك لا لا، ندعو الله ان يشفع ان شاء الله كل مريض. لكن انا بقول لك توازن هنا بقى، هو رضي بجانب وهي ايه؟ رضي. يا اخي طلع رسول الله، مش واحد مكتب من موانع الزواج ايه؟ الامور اللي تؤدي الى فسخ العقل، المرض، الجنون، أن يكون مجبوبا أو أن تكون رقاء، مش كده؟ مش دي موانع؟ لكن إمتى يبقى الزواج صحيح؟ بس يبقى أنا الشرع لما جه أكد أوجب الرضا، ده الواجب، لكن الباقي على سبيل إيه؟ الارتياح بقى، هو حر، هو وافق إن هي ياخدها مجنونة، خلاص، هي وافقت ان هو يبقى مجنون خلاص يا حر. والله فاكر حد الايام دي يا حبيبي صلوا على الله. يبقى انا عندي انا خرجتكم من الموضوع هذا. يبقى انا عندي الوضعي هو ما وضعه الشرع تمام وجعله سببا او شرطا او مانعا. سبب او شرط او ايه او مانع. انا في بعض الامور ممكن اتدخل فيها بشرطي بس يخضع لايه للرضا بشرط الا يحل حراما او ان يحرم حلالا بس. فالمسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم ايه حلالا. نيجي بقى لهذه الاحكام. هبدأ من الادنى للاعلى. المباح. ايه معنى مباح؟ يعني لا حكم بالمنع ولا حكم بالالزام. مباح ملوش حكم. الاكل الشرب الزواج عموما مباح الا واحد عايز يتزوج يتزوج مش عايز هو حر. لكن امتى يبقى الزواج عليه واجب ومتى يكون حرام ومتى يكون مكروه؟ لظروف معينه. فهنا الاصل ان لا حكم عليه. لكن احيانا يثاب المرء على المباح بالنيه. يعني واحد بياكل عشان يبقى له عضلات ايه مبتوله ماشي ما فيش مشكله لكن لا ثواب له ولا اثم. لكن واحد تاني يقول لا انما اكل لاقوى على عباده ربي. يعني احد الصالحين الله انما اعلف نفسي لتقوى على عباده ربي. كان يقول كده. لا قال له تبقى زاهد ازاي وعمال تاكل تاكل. قال له ارايت لو ان لك دابه وتريد ان توصلك الى ما تريد فماذا انت صانع؟ قال اكثر على فهم. قال وكذلك انا اعلف نفسي لتقوى على ايه؟ اللام هنا لام ايه؟ تعليل. لتقوى على طاعه رب. فله ثواب على النيه لكن كالفعل الفعل نفسه مباح. في واحد بيتزوج يقول لك اذا بعمل زي ما الناس بتعمل لا حكم لا. واحد يقول لك لا انا بتزوج نفسي ان ربنا يكرمني بذريه صالحه واعلمهم واحفظهم القران وادخلهم الازهر ويبقوا ائمه كبار مثلا. النيه دي مساله ثانيه. يبقى ياخذ ثواب على النيه ولكن لا ياخذ الفعل نفسه. لا ليس عليه ايه؟ ليس له حكم. انما الثواب على القصد. هذا المباح يحول الى عبادة بالنية كما انه يحول الى معصية بالنية. واحد شرب جابوا له كوباية مية فمسك الكاس كده دي لو شمبانيا راح واقع فين؟ في الخطأ. شرب ماء وبالقصد ان هي ايه خمر فوقع في الاثم ولكن لا عقوبة له. شوف يحول المباح الى معصية بالنية. في بعض الامور واحد يروح يتزوج ويعمل العقد والشهود والاشهار وهو ينوي الاضرار بها فحول هذا الفعل الى جرم. وبعض العلماء قال هذا الزواج غير صحيح. يعني الناس اللي بنت بتبني العقود على القصور زي الاحناف بيعتبروا مثل هذا الزواج باطل. الا الشافعية بيعتبروا العقود صحيحة بناء على الصيغة. ما دام الصيغه صحيحه يبقى العقد ايه؟ صحيح. بيقولوا عليه صحيح قضاء فاسد ديانه. فهو قاصد يضرها او قاصد يحرمها مهرها وهكذا، او قاصد ان هو يتزوجها على مده. لكن العقد عندنا مش مده، العقد ده ديانه غير صحيح. فالمساله هنا مبنيه على ايه؟ على القصد. لكن كامر عام الزواج مباح الا اذا تحول القصد الى الاضرار، او الزواج على التأبيد فحول المباح الى حرام، وقد يحوله الى حلال ومباح وياخذ عليه ثوابا بالنية. المكروه، المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يعني تارك المكروه له ثواب، وفاعل المكروه ليس عليه ايه؟ عقابا ماديا. لكن انا بقول الا اذا اصر عليه، لان الاصرار على مثل هذه الصغائر يحولها الى ايه؟ كبيرة. الاحناف الحقيقه ده الجمهور قالوا كده، لكن الاحناف نظروا الى المكروه من حيث ورود الدليل، ثبوت الدليل. احنا عندنا الادله لما اتكلمنا عن السنه قلنا في دليل من السنه متواتر اي قطع الثبوت، وفي دليل احاد ظني الثبوت. من حيث الدلاله يعني المعنى المقصود من النص، اذا كان معنى واحد فهو قطع الدلاله، واذا كان اكثر من معنى شكرا، واذا كان اكثر من معنى فهو ايه؟ ظن الدلاله. هما بقى بيقولوا ايه؟ ان الدليل اللي هو الاحاد في ده في المكروه اذا كان ظني الثبوت قطع الدلالة فهو المكروه كراهة ايه؟ تحريم. واذا كان ظن الثبوت ظن الدلالة فهو تنزيه. المكروه كراهة ايه؟ تنزيه. طب الجمهور بيقولوا ايه؟ الجمهور لا يعنيه ان الحديث احاد او متواتر، انما اللي يعنيه الحديث صحيح ولا لا؟ الحديث صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب اذا كان الحديث صحيحا، حديث احاد صحيح يعني اتصل السند وتم الضبط وليس به شذوذ ولا عله، مش كده؟ فهو صحيح، صحيح السند وصحيح المتن. الدلاله ظنيه يبقى مكروه، الدلاله قطعيه يبقى هو الحرام. فالأحناف بيقولوا الحرام عندهم هو ما كان قطع الثبوت قطع الدلالة، أما ما كان ظن الثبوت ظن الدلالة فهو كراهة التحريم. طب إيه الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم عند الأحناف؟ هو نفس الفرق بين الحرام وبين المكروه عند الجمهور. ولذلك أنا قلت إن ده خلاف علمي لكن لا ينبني عليه حكم يعني مخالفة في الحكم. الحكم واحد، يعني كراهة التحريم أو الحرام هو الحرام عند الجمهور، تمام؟ والمكروه تنزيه هو المكروه أيضا عند إيه؟ عند الجمهور. ننتقل إلى المندوب. المندوب هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، ليس على سبيل الحتم والإلزام، يتعلق بأفعال المكلفين لكن ليس فيه إلزام. فبقول عليه مندوب، يعني دعاني الندب. يعني ايه؟ يعني الدعاء. انا بدعو انسان باندبه الى فعل كذا، فالشرع يندب عباده الى فعل كريم، لكن لا يلزمهم به، لا يلزمهم به. هذا المندوب ينقسم الى قسمين. ما هو سنة مؤكدة، اي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي داوم عليها. ومنه ما هو مستحب، اي ان النبي فعله مرة وتركه مرة. زي ايه؟ سنن الرواتب. طب ايه اللي بيعرفني ان ده مندوب مش واجب؟ الصيغه، الصيغه. انا علشان اعرف ان ده واجب لازم اتلاقي فيه صيغه من صيغ الامر، وصيغ الامر الحقيقيه في صيغ مجازيه. هنا بتدخل اللغة العربية في المسألة. يعني اللغة العربية تقول لي علشان يبقى فيه أمر يبقى لازم يكون الفعل من الأعلى للأدنى، وفيه معنى إيه؟ الإلزام. يعني لازم أعلى. هذا الأمر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو مجازي. إذا كان من الأدنى للأعلى يبقى ده مجازي. إذا كان الأمر في ضرب من ضروب المستحيل اللي هي الخارجة عن قدرة الإنسان يبقى مجازي. يعني مثلا لما يجي القرآن يقول قل كونوا حجارة أو حديدا، ده بيخاطب مين؟ كفرة. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. هل يقدروا ان هم يحولوا نفسهم حجارة وحديد؟ ليس هذا في مقدور. ها؟ مش كده؟ ليس هذا في مقدور العبد. معايا حضراتكم؟ فلما يجي الامر على سبيل المستحيل يبقى على سبيل المجاز. لما يجي برضو على سبيل التعجيز، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، هل يقدروا يجيبوا؟ ده على سبيل، يبقى ده أمر ليس حقيقي وإنما على سبيل إيه؟ التعجيز. تمام؟ إنما لما يجي الأمر من الأعلى إلى الأدنى وفيه معنى الإلزام وفي وسع المكلف بنقول عليه إيه؟ أمر إيه؟ حقيقي. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أتم الحج والعمرة لله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا للوالدين، لينفق ذو سعة من سعته، لام الأمر. أيضا فعل المضارع اللي هو في معنى الأمر، وقل للمؤمنات يغضضن. تفضل يا فندم. يعني هي في بضع دقائق. وعليكم السلام. صلوا على رسول الله. الله الله الله. تقول ايه؟ يغضبنا. وكل المؤمنات يغضبنا، دي صيغ من صيغ الامر الحقيقي. اذا اتت صيغه من هذه الصيغ فهو امر حقيقي، بس فيه معنى الايه؟ الالزام. وفي قدرة المكلف. إنما صيغة أخرى بالنسبة للسنن الرواتب، بالنسبة للسنن المستحبات، صيام الاثنين والخميس، كل دي سنن ما فيهاش فعل أمر، إنما فعل النبي كذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي كذا، صام النبي كذا، صام النبي وهكذا. لحظة واحدة بس. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ اسلام؟ ازاي الصحة؟ بس انت بتتصل بيها وانا في المحاضرة الان. نعم؟ لا لا لا، انا بكرة ان شاء الله في المدينة، بكرة الصبح. بكرة، لا مفيش حد النهاردة، بكرة ان شاء الله. لا لا بكرة ان شاء الله. مع السلامة. ايوه ايوه يا جماعه معلش. طيب ننتقل بعد ذلك الى الحرام. كلمه حرام دي هو الشيء الممنوع، وحرام على قريه اي ممنوع، تمام؟ وحرام على قريه اي ممنوع على قريه. فانا احيانا كلمه حرام دي بتضايق ناس، بتجيب لهم ارتكاريه، فتقول لهم هذا ممنوع شرعا. هي هو الممنوع هو ايه؟ طيب يعني بكون مثلا في بعض اللقاءات الفضائيات ولا كده، فكلمه حرام بتعمل اللي جاي قصادي اقول له هذا ممنوع خلاص، هذا غير جائز، غير جائز. فمثل هذه المصطلحات، مصطلح الحرام بالنسبة بكلم بتاع العقيدة، أنا بتكلم على التخصص، أنا بحترم التخصص. صلوا على رسول الله. طيب بالنظر إلى الفعل أقول هذا فعل محرم أي ممنوع، بالنظر إلى الحكم أقول حرام. يبقى الفعل أقول عليه الشيء نفسه، أقول عليه هذا حرام يعني ممنوع. يقول لك ممنوع الاقتراب، طب اللي بيقرب أقول له حرام، ممنوع عليك، حرام، هذا ممتنع عليك، تمام؟ ذات الشيء أحيانا يقول لك ذات الشيء يقول عليه حرمة، حرمة الشيء، يعني هذا أمر فيه منع، اوعى تقرب. لذلك دايما المصطلحات يا أخوانا أحيانا، ما سامحوني بس أخواتي وأمهاتي الموجودين، يقولوا إيه؟ يقولوا إيه؟ حرمة على المرأة، إيه؟ حرمة. ابتعد عن هذه الحرمة، هو مش عايز يقول المرأة لأنها أجنبية عنه، ابعد، هذا أمر ممنوع مصان، حرمة مبتعد، فبيقول له عليه حرمة. أما من حيث التعريف الاصطلاحي، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الكف، مش على سبيل الإلزام بقى، الكف عن الفعل، يعني ما يعملوش، الكف عن إيه؟ عن الفعل. وله صيغ كثيرة، فعل المضارع المسبوق بلا الناهية، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق من إملاق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيضا فعل الأمر في معنى النهي، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا هنا يعني إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنب هنا فعل أمر لكن في معنى إيه؟ طلع واحد يقول لا، الخمر ما فيهاش تحريم. ها؟ ما قالش لا تشربوه. هو قال فاجتنبوه. جواد انت يا واد. انا يعني شر البلية ما يطفي. ده كلمة اجتناب اشد من يقول لك ده حرام. لان الاجتناب يعني ما تقربش بينك وبينه مسافة. تفضل. يعني كمان ما يتمهاش في نفس المكان. الاجتناب عدم الاتباع. طب عدم ابعد ابعد ابعد عن هذا الشر وادعو الله ان يكفيكه. ابعد عن هذا الشر مجرد لايه؟ ما اوعى ما تقربش. فالاجتناب اشد. الآية اللي بعدها بقى لان هم ما عندهمش علم وانما يتحدثون بجهل. ان الآية اللي بعدها اشد تأكيد. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميت ويصدكم عن إيه. فهل أنتم منتهون؟ لا. قال انتهينا يا رب. هم قالوا لا. فدي كلها بنقول عليها صيغ الأمر صيغ النهي الحقيقية. لكن في صيغ مجازية على سبيل الإرشاد على سبيل التوجيه على زي مثلا لا تأكل البصل النيء. هو لا تأكل البصل النيء هنا يعني معناها حرمة أكل البصل النيء؟ لا، للإرشاد، لأنه بيتعب قوله. طيب هو إيه اللي خلاني أقول إنه هو للإرشاد؟ أصل في دليل ثاني إن هما كانوا بيأكلوا ثوم وهو من نفس الفصيلة فأجازهم. الأمر الثالث إن النبي قال من أكل إيه؟ فالإيه؟ عشان الريحة مش علشان بس. لأن الأصل في حضور الجماعات إن تبقى رائحة الفم طيبة ورائحة الثوب ورائحة الإنسان. ومن السنة إن الإنسان يغتسل تمام عشان فليعتزلنا يعني يبعد عننا بس عشان ما عندناش. فليعتزل المصلى. نعم يعني يبعد عن المصلى عشان ما يأذيش المجاورين. وده حقيقة. الواحد يقف جنب واحد مثلا مدخن بيبقى يعني يقول يا رب يا سيدنا الإمام خلص. طيب ايه تاني؟ موقف على كده؟ لا، اخر جزئية عشان يبقى الواجب، لان الواجب موضوع هيبقى طول كله. لان الواجب ده له ايه؟ تقسيمات اربعة. لكل تقسيم هنا الحرام نوعين. حرام لذاته به حرام لغيره او محرم لذاته او محرم لغيره. الحرام لذاته زي الخمر محرمة ايه لذاتها، الميتة محرمة لذاتها، لكن زراعة العنب مش محرم لذات، لأن أنا بزرع عنب وأكل عنب. إنما إذا زرعته لمن يعصره خمرا صار إيه؟ محرم لغيره باعتبار تحريم الوسائل بتحريم المقاصد. المقصود هنا صناعة الخمر حرام، يبقى الوسيلة اللي توصل لها إيه؟ حرام. يبقى تحريم الوسائل بتحريم المقاصد. السكينة مباحة، لكن واحد اشترى السكينة عشان يقتل بيها، القتل حرام. يبقى صارت السكينة ايه؟ حرام لغيره، حرمت بسبب ايه؟ القتل. التلفاز لا حكم له، استخدمت وقت مع الشيخ الشعراوي صار حلال مباح. استخدم حراما، يبقى اسمه الحرام لايه؟ هو الحرام لغيره، ده اسمه وسيلة حكمها في ذاتها مباحة لكن بسبب مقصودها تحرم. ده انواع الحرام، وبذلك نكتفي بهذا القدر وللحديث بقية ان شاء الله. جزاكم الله خير. تعالى يا سيدنا. ايه؟